لا زيد مسروري يا قلبي بذكر سلاف، لا زيد مسروري يا قلبي بذكر سلاف، أهلي ومن مثل أهلي في السلاف والخلاف، سداد قلبي بهم دايم وهو في شغاف، إذا ذكرته صفات القام دمعي ذراف، أوصاف تعجز الواصف إذا قد وصاف، كم عابت منهم له سر الخفي انكشاف، حوى جميع الفضائل والحلا والظراف، يهلي لكم قدر عند الله عالي شراف، وما أن دخل في حماكم لا يخاف لا يخاف، وما أن دخل في حماكم لا يخاف لا يخاف، وما أن دخل في حماكم لا يخاف لا يخاف، ومن تعلق بكم أدراك جميع التحاف، مني عليكم نسب عرفوه من قد عراف، وقف تبعت بكم وانتم غنى من وقف، ولي إليكم نسب عرفه من قد عرف جدي محمد، وانتم بعد جدي خلاف، فيكم وراثته صحت صاف، يا خير صاف خطوا نظركم على من بذنوب اعتراف، لا تهملوني وشلوا من قدايا النكاف، مدوا إلى الله، يهلي في حوائج كاف، فني لكم انتسب الأصال ما هو سلاف، يا خير وليد بأولاده وآله رأف، فاعطف علينا فلنخير من قد عطاف لك بحر حالي، وكم من عبد منه اعتراف صلاة تغشاك يا حايس هي صلاة شراف، ولاك وصحبك ومن بالحب فيك اتصاف عسى معكم ولا نخلف كما من خلف لذي المسرور.